إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه وبعد كتاب صحيح البخاري مع صحيح مسلم. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويثبتنا وإياكم على الحق، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل هذه الدروس في ميزان حسنات ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، ويلهمنا وإياهم الإخلاص والعمل لدين الله جل في علاه، وأن ترفع راية لا إله إلا الله في بلاد المسلمين على يد ولاة الأمور. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين، ويلهمنا وإياكم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام في كتاب الحيض، من الكلام على المذي وحكم المذي، واليوم إن شاء الله ننتقل إلى الباب الذي بعده. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة: آمين. باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم. يعني سيذكر لك المصنف الحديث أو الأثر الذي يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله فيستحب، يعني هذه سنة والسنة مستحب، من فعله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه ويغسل يديه إذا قام من النوم. قال الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد صاحب المصنف، وروى له جماعة وهو كوفي، وأبو كان وسطي الأصل لكنه كوفي، لأن هذه من طرف الإسناد سنة. نعم. وأبو كريب. أبو كريب هو محمد بن العلاء. أبو كريب اشتهر بنيته وهو ثقة روى له الجماعة أيضا. قال: حدثنا وكيع. وكيع أبو سفيان الكوفي التنين، وكيع التنين الذي إذا جاء انفضت المجالس إلا من مجلسه. وكيع بن الجراح الرؤاسي، وروى له الجماعة وهو كوفي أيضا. عن سفيان. سفيان الثوري أيضا كوفي. سفيان الثوري ثقة، إمام حاضر حجة، وكان يدلس وتدليس ويمر لنا من الطبقة الثانية، لأنه يغفر أو يغمر في بحر رواياته، وروى له الجماعة. عن سلمة بن كهيب. سلمة بن كهيب أبو يحيى حافظ أيضا روى له الجماعة. عن كريب. كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه أبو رشدين، كريب روى له الجماعة وهو ثقة حافظ. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، عباس رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حبر الأمة وكمان القرآن، ابن عباس الذي قد علم كل طالب علم كيف يكون الحرص على طلب العلم عندما جاءه الأنصاري، له تعالى نتعلم من أصحاب رسول الله أو نسمع لأصحاب رسول الله. فقال يا ابن عباس، أو إيه يا ابن عباس، أتحسب أن الناس يعني يحتاجون لمثلك وفيهم من فيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يعبأ بقوله وتركه. وهذا تستنبط منه أن المخذل لك في الطلب لا تسمع له. أنا ما أقول أنه يقول له أنت عندك هؤلاء الأفذاذ أيتركونهم من أجلك، فتركه وذهب يبيت على عتبة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه يصفه الريح، فكان يطلب العلم حتى كما قال نظر إليه الأنصري وهو في مكة وهو على جبل عرفات يترجم القرآن، والناس من كل حدب وصوب يتحلقون يستمسكون بما قاله ابن عباس، فقال والله كان الحق مع ابن عباس، فعلم أن الناس قد احتاجوا إلى ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان يذهب إلى زيد بن ثابت يأخذ عنه العلم، حتى أنه بعدما مات زيد بن ثابت وقف أبو هريرة على قبره فبكى وقال: هو أها هنا؟ دفن علم كثير. ولعل الله جل وعلا يجعل في ابن عباس خلفا لزيد بن ثابت. ابن عباس كان ياخذ بخطام ناقة زيد بن ثابت احتراما وتوقيرا وتبجيلا لشيخه الامام العلق زيد بن ثابت، فيقول له زيد بن ثابت ايضا شفقة لمكان ابن عم رسول الله، فيقول خلي الناقة ابن عم رسول الله، فيقول ابن عباس لا والله امرنا هكذا ان نعمل بعلمائنا. فينزل زيد بن ثابت تواضعا فيقبل يد ابن عباس ويقول هكذا امرنا ان نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابي بن كعب اذا خرج وجد ابن عباس في انتظاره فيقول لو ارسلت لنا اتيناك يا ابن عم رسول الله. ليش اتيناك؟ شرف النسب. والان بين العله يا ابن عم رسول الله، قال لا والله امرنا ان ناتي بالعلماء ولا ياتي العالم. وهذا داب السلف الصالح ابن عباس ترجمان القران كفاه فخرا بان النبي صلى الله عليه وسلم قد احتضنه وعنقه وقال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. والفرق بينهما واسع، الفرق بين الفقه في الدين وعلم التأويل شاسع، يتفقان ويفترقان. تفسيره يتفقان ويفترقان، يعني الفقه والعلم يتفقان ويفترقان. أيهما أعم وأيهما أخص؟ بينت العلاقة هنا. ها نعم هذا هو. العلم أعم، الفقه درجة أعلى من درجة العلم. العلم مرتبة ثم الفقه مرتبة فوق. يعني العالم ممكن تجد علماء كثر، يعني إيش اطلعوا على أقوال أهل العلم، اطلعوا على الأحاديث على الآثار على حكم المسألة، لكن العالم الفقيه والمدقق المحرر فهو أرقى. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله جل وعلا أن يرزقه العلم اللي هي المرتبة الأولى، وبعد ذلك يرزق الفقه. هذا هو. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. وطبعا العلماء يقولون قام من الليل، هذه الليلة التي بات فيها ابن عباس عند خالته ميمونة رضي الله عنها ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثنتين ثم ثنتين 13 ركعة. وهنا العلماء يروا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته والحدث، لأنه قضى حاجته لأنه لم يذكر الاستنجاء ولا الاستطابة، فقالوا قضى حاجته هنا يقصد بها الحدث لأنه لم يذكر الاستطابة، ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. وهذه أيضا العلماء استنبطوا منها أنه يفعل ذلك تنشيطا لنفسه حتى لا يستغرق في النوم فيضيع عليه إيش الورد الذي كان يلتزمه في الليل. عامة هذا الحديث سينزل مع الباب القادم بإذن الله. باب جواز نوم جنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يجامع. نعم، هو يعني يقول هذا الباب سنبين لك الأحاديث التي تبين جواز نوم الجنب دون الاغتسال، فقط يتوضأ يغسل الفرج ويتوضأ فهذا يكون قد أدى ما عليه فينام على ذلك. وطبعا هنا الإمام النووي لما بوب قال جواز واستحباب، يعني هو جزم بالمسألة، جزم بحكم المسألة أنها عنده على الاستحباب، وهي هكذا عند الجمهور، لكن المسألة خلافية سنبين. هذه مسألة عصر المسائل الفقهية، هذه المسألة سنبينها إن شاء الله. طب. قال الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. يحيى بن يحيى التميمي أبو زكريا الثموري ثقة حافظ روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ومحمد بن رمح. محمد بن رمح المصري ثقة ثبت إمام روى له مسلم وابن ماجه. قال أخبرنا الليث. أخبرنا الليث، الليث كل الليث، الليث مفخرة المصريين، الليث هذا الإمام، إمام في الورع، إمام في العبادة، إمام في الدين، إمام في الحديث، إمام في الفقه. وهذا الذي نقول يعني ظلمه كثير ممن أخفق ولم يذكر إمامته في الفقه، والذي أظهر إمامته في الفقه هو الإمام الشافعي عندما نزل مصر وغير مذهبه، حتى عندما كان في العراق القول الجديد لما نزل مصر، هذا لما اطلع على أدلة كانت يعني تنقل عن الإمام الليث، فلذلك قال الليث أفقه من مالك، كلمة إنصاف، مع أن الشيخ المباشر للشافعي مالك، قال الليث أفقه من مالك لكن لم يحمله أصحابه. الليث ابن سعد الثقة ثبت إمام روى له الجماعة. قد جمع الله هذه الخيرات في قليل من علماء الحديث، منهم ابن المبارك، جمع الله له كل هذا الخير، إمام في الزهد والورع والعبادة والإنفاق والكرم وأيضا في الحديث، لكن في الفقه لم يبلغ شأوى الليث بن سعد. ثم حول الإسناد وقال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد مر علينا كثيرا وثقة ثبت روى له الجماعة. قال حدثنا ليث ليث بن سعد ثقة ثبت إمام روى له الجمع. عن ابن شهاب. ابن شهاب من ابن شهاب؟ من ابن شهاب؟ أصدق هؤلاء أعلام يعني أنا ألوم هنا الآن لو ما أحمل اسم محمد تدرس. فالمفروض إخوة تحفظ أسماء الأعلام على الأقل فقط. والزهري ثقة ثبت بحر في الرواية يدلس كان يدلس وتدليسه يغمر في بحر رواياته وروى عنه الجماعة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عون هذا من تقاء المدينة السبعة من الثقات الأثبات كان جبلا عالما ورعا تقيا زاهدا عابدا ثقة ثبت في الحديث. بل قال العلماء كان مكثرا في الحديث. اختلفوا في اسمه هل اسمه عبد الرحمن اسمه إسماعيل اسمه عبد الله. فاشتهر بالكنية بأبي سلمة ابن عبد الرحمن ثقة ثبت روى له الجماعة. عن عائشة, عائشة رضي الله عنها وارضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة زوج النبي أحب نساء النبي إلى النبي. واختلف العلماء هل هي أفضل نساء النبي أم خديجة أفضل نساء النبي. بعضهم قال هي أفضل وبعضهم قال خديجة وبعضهم توسط. والتوسط هو الصحيح هو أن خديجة فضلها ظهر قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة ظهر فضلها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يجعلك تقف عند هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكمل كما كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع وذكر خديجة وذكر أولا مريم وأسيا بنت مزاحم وخديجة وإيش الرابعة فاطمة فاطمة سيدة نساء العالمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة يعني هو على الناس قال وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على الطعام والسرير أشهى وأعظم طعام عند العرب. لذلك قال وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على الطعام. عائشة رضي الله عنها وأرضاها الفقيهة الحميراء لها ما لها من المنة على كل مسلم من أهل الإسلام لأنها يعني قد نشرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالذات السنة الخاصة في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس فجزاها الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. عائشة بنت الصديق الصديقة بنت الصديق بركة من بركات الزمان. قد قال سيد بن حضير لما رأى عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد بيتت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب العقد ومن حسن عشر عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أنها لما اشتكت إليه أن العقد انفرط ما تجد العقد التي كانت تتدين به له وكانت قد اقترضت هذا العقد من أسماء فقالت ما أجده فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الناس فجلسوا على غير ماء وليس معهم ماء وما كانت نزلت آية التيمم فدخل حتى عليها أبو بكر الصديق بعدما استنفره أو استنهض همته أسيد بن حضير من أفاضل الصحابة قال له أترى ما فعلت عائشة بالناس أجلست جلست, جلست وأجلست رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلست الناس بغير ماء وليسوا على ماء كيف يصلون الفجر. فاشتد غضب أبي بكر رضي الله عنه فدخل عليها فقالت فدخل علي أبو بكر ما قالت أبي من الشدة التي كانت قد تعامل معها بها. قالت دخل على أبو بكر وكان السلام في حجر ينام في حجرها. قالت فدخل عليها فقال يعني أجلست رسول الله والناس على غير ماء وليس معهم ماء. فقالت فقعد يضربني في خاصرتي هذه أضعف ما تكون عند النساء ويقول يا لكع أو يا لكاع أجلست رسول الله أجلست الناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت ولا أتحرك تحتمي كل هذا الضرب والوغد حتى لا يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما أتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. الغرض المقصود لما بزغ الفجر لما طلع الفجر قام الناس بالصلاة ماذا يفعلون ما في ماء وليس على ماء وليس بقرب منهم ماء فكيف يصلون. فأنزل الله جل وعلا آية التيمم. فدخل سيد الذي استنهض همة أبي بكر دخل عليه متهللا وقال والله هذه ليست بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. هذا الشيء الذي أقول الصديقة بركة من بركات الزمان هي بركة. قال ليست هذه من أول بركاتكم يا آل أبي بكر. الصديقة بنت الصديق لها المكان عند الله التي علاه عندما اتهمها بعض الرعاع السفلة من المنافقين من أهل المدينة وصار على قوله بعض الصلحاء الفضلاء فإن الله جل وعلا قد برأها من فوق سبع سماوات. لذلك عائشة دخل عليها ابن عباس في مرض موتها قال أبشري أنت زوج إنسان في الدنيا وفي الآخرة حبيبة رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان طيبا ولا يحب إلا الطيب. قالت دعك عني يا ابن عباس قال أنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أنت التي برأك الله من فوق سبع سماوات. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. هذه جملة حالية فضل. وعنها حالة كوني جنب. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وقال الإمام مسلم حدثني محمد بن أبي بكر عن ابي عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم ليتوضا ثم لينم حتى يغتسل اذا شاء. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وعن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. الحمد لله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوءا وقال ثم أراد أن يعاود. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني. مسلم الحراني ثقة له بعض الأفراد، قال العلماء ثقة يغرب، روى له مسلم أو داود والترمذي. قال حدثنا مسكين. مسكين بن بكير الحذاء هو من الرواة الذين أخذوا أيضا على البخاري ومسلم، مع أنه قد روى له البخاري ومسلم وهو صدوق يخطئ له، يعني قال عنه حاكم كان كثير الخطأ والوهم. قال الحاكم عنه كان كثير الخطأ والوهم. أما ابن معين وأحمد محمد قالوا لا بأس به، وهذا من الرواة كما قلنا الذين أخذوا على البخاري ومسلم. لكن الإجابة والعذر هنا الأحاديث التي أتت البخاري ومسلم هي أحاديث منتقاة، الأحاديث التي قد وافق فيها هذا الراوي الثقات، يعني يعتذر للبخاري ومسلم بهذا أن هذه الأحاديث أحاديث وافق فيها يخطئ وافق فيها الثقات. نعم. عن شعبة شعبة بن الحجاج أبو بسطام هذا الفحل من حقول المحدثين أمير المؤمنين في الحديث، عندما وقف وقال أيها الناس أيحسب أحدكم أنه يدلس أو يضع الحنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي؟ كان رجلا شديدا على أهل البدع، وكان شديدا وحريصا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال عن التدليس التدليس أخو الكذب. وفي رواية أثقل من هذه وأقوى منها كان يقول عن نفسه لأن يخر من السماء خير له من أن يدلس، وكان يقول ما هو أقوى من ذلك لأن يزني هو خير له من أن يدلس، دلالة أنه حفظا كل ذلك حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثقة ثبت روى له الجماعة. عن هشام بن زيد هشام بن زيد بن أنس بن مالك، يعني يروي عن جدي هنا هشام بن زيد بن أنس بن مالك ثبت روى له الجماعة. عن أنس رضي الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه ومن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك خويدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما جاء به أبو طلحة وقال لرسول الله يا رسول الله بأبيه وأمي هذا خويدمك أنس، وكان نعم القادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم الحامل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وناشرها بين الناس، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال، فكان من أغنى الناس في أصحاب رسول الله، وكان من أطول الناس عمرا في حياته. أنس بن مالك كما قلنا من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، كفاه فخرا أنه روى لنا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول لا والله ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألينة من يد رسول الله، مع أنها كانت أقوى يد في هذا العصر، هي أقوى يد ومع ذلك ألين يد، جمع الله له بين الخيرين، قال ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألينة من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله حسن خلق النبي هنا، لا والله ما قال لي بشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا بشيء لم أفعله لما لم تفعل، يحيل ذلك إلى القدر، يقول لو قدر له لفعل، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. نعم، كان يطوف على نسائه بغسل واحد، ويطوف يعني بجامع نسائه التسع، ولذلك من هذا الحديث في الكلام على شرح الأحاديث ثم المسائل الفقهية. أقول ما من نبي بعثه الله جل وعلا إلا وقد حباه الله الكمالات أو أقصى الكمال الذي يصل إليه بشر. فالله جل وعلا ما بعث نبيا إلا وهو الأكمل في النسب وفي المنظر وفي الخلق وفي الخلق وفي القوة، كما ورد الأثار والأحاديث بذلك. هرقل لما سأل أبا سفيان عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم قال هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب، ما من نبي إلا وبعث الله جل في علاه وله، وهو من أعظم الناس نسبا وأحسن الناس خلقا وخلقا وقوة. حتى أنك ترى في قصة موسى عليه السلام عندما فر من فرعون الطاغية الظالم وذهب إلى ماء مدين، ورد ماء مدين ورد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهما امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما. أهل التفسير يقولون أنه أن موسى عليه السلام لما نزع الغطاء من البئر وسقى لهما قالوا هذا غطاء البئر هذا لا يحركه إلا يعني ما يصل إلى 40 رجلا يحركون هذا الغطاء أو 30 رجلا يحركون الغطاء، وحركه موسى وحده وقد سقى لهم. لذلك ذهبت المرأة إلى أبيها فقالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت أكمله. القوي صدرت الباب، قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني إن صح حديث ركان أن النبي صلى الله عليه وسلم صارعه، قال لا يصرعني إلا نبي، وصارعه على بعض الشياه، حديث فيه كلام، لكن نستأنس به أنه صارعه فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الثانية فصارعه الثانية، فقال الثالثة فصارعه الثالثة بأبي هو أمي. كفاك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول إذا حمل وطيس في الحرب احتمينا بمن؟ التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمعوا أمرا يعني ضجيج قد فزع الصحابة له أخذ خيلا، يعني هم قاموا ينظرون ما هذا الضجيج ما هذا الصوت، رعبوا من ذلك، فركب النبي صلى الله عليه وسلم الخيل وذهب وحده هو وحده انفرادا، ثم رجع وأمنهم قال ما بشيء لكن وجدناه بحرا. يعني إيش وجدناه بحرا؟ يعني تلاطمت الأمواج من وبحرا يقصد الخيل الذي ركبه، يعني الجواد الذي ركبه كان سريعا، وجدناه بحرا فمدح الخيل. الغرض المقصود كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس ومن أقوى الناس، ومن قوة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت بأنه كان يطوف على نسائه 9 في ليلة واحدة، يطوف على نسائه 9 في ليلة واحدة. فالغرض المقصود كان يمر على نسائه بأبي هو وأمي في ليلة واحدة، ولذلك هو بيّن أنه قد أوتي قوة 40 رجل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لذلك أصلا ما ظهر إلا شعيرات قليلة من الشيب في لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مستغرب. نعم فحولة ليست بعدها فحولة، يمر على 9 في ليلة واحدة فيطوف على نسائه. يعني بمباب نافلة القول أنها مسألة فقهية لا نتكلم بها هنا، لأن المسألة مسألة نكاح فيكون الباب في النكاح، فحتى لا أضيع الفائدة على الإخوة أقول لما يطوف على نسائه 9 في ليلة هذا مستغرب. وخرج بها بعض العلماء الذين يقولون القسم ليس بواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، القسم ليس بواجب، فيأتي هذه في الليل ويأتي الثانية ويذهب إلى الثالثة ما في شيء، لأن القسم ليس بواجب على رسول الله، والذي ندين الله به أن القسم واجب، أن القسم واجب على رسول الله، إذ كل خطاب فيه أمر بشيء من التعبد يدخل تحته رسول الله. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فالقسم إن كان واجبا فالقسم واجب على رسول الله، فإن كان القسم واجبا فعلينا أن نوجه هذا الحديث. هي الآن في نوبة عائشة أو في نوبة سودة أو في نوبة أم سلمة، فكيف يطوف على النساء 9 والقسم في الليل واجب؟ فنقول هذا يعني بتقدير أنه قد استأذن، قد استأذن فأذن له. والدلالة على ذلك أن السلام عندما كان في مرض موته كان يحب أن يمرض فيه، فكان يقول أين أنا الليل؟ أنا أين أنا غدا؟ أين أنا الليل؟ أين أنا غدا؟ لو لم يكن واجبا لقال اذهبوا بي إلى من؟ إلى عائشة. لكن لما كان واجبا كان يتلمس أن يأذن له أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له. لمحنا ذلك رضوان الله عليهن من فضليات أمهات المؤمنين، لمحنا ذلك فأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يمرض في بيت عائشة حتى أنه مات بين نحرها وسحرها كما وصفت رضي الله عنها وأرضاها. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الباب مسائل 3 أو مسألة عظيمة جدا ومسألة خفيفة. المسألة الأولى هي مسألة بالإجماع يجوز للمرء إن كان جنبا أن ينام بغير اغتسال. بالإجماع يجوز للمرء إن جمع أهله وما استطاع، البرد شديد أو بعدما جامع أهله حدث له الفطور فما استطاع أن يذهب ليغتسل، ينام ولا يجب عليه الاغتسال. بالإجماع ما أرى أحدا أوجب عليه أن يغتسل قبل أن ينام، والأدلة على ذلك كثيرة. من هذه الأدلة الحديث، حديث الباب الطويلة هذه التي بينت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل تصريحا، لما سئلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون جنبا فينام على الجنابة دون أن يغتسل، أو كان يغتسل قبل أن ينام، فقالت كل ذلك فعل رسول الله، يعني اغتسل لما كان جنبا اغتسل فنام بعدما اغتسل، وكان جنبا لم يغتسل ونام وهو لم يغتسل، قالت كل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه ذهب يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم إن جمع رجل أهله إن كان جنبا وأراد النوم وما أراد الاغتسال هل له ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك، له ألا يغتسل، ثم بين له وأوضح له، قال إذا توضأ، أو قال توضأ واغسل ذكرك ثم نام، يعني أباح له أن ينام من غير اغتسال. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأرضاه، وهذا الذي ذكره كثير من أهل العلم، وهو على الاتفاق يصح للإنسان أن ينام من غير اغتسال. وهذه يتفرع عليها التعليل، التعليل، التعليل في الاغتسال ما هو الموجب، التعليل ما هو الموجب، هل الموجب خروج المني الموجب للاغتسال الجنابة تلبس الجنابة، أم الموجب القيام إلى الصلاة، أم الموجب القيام إلى الصلاة مع الجنابة؟ وفسر، يعني نقول الآن الجنب عليه أن يقطع ثيابه، صح؟ الجنب إيش عليه؟ عليه أن يغتسل، فنقول هنا عليه أن يغتسل الآن أم بعد؟ طبيب أم إذا قام إلى الصلاة؟ قالوا نحن سنجيبك إذا قلنا ما الموجب الذي أوجب الاغتسال، إذا أجنب المرء عليه الاغتسال. طبعا عليه الاغتسال لما؟ قالوا لأنه أجنب، أو قالوا لأنه القيام إلى الصلاة، أو قالوا لأنه أجنب ويريد القيام إلى الصلاة. طيب الحمد لله، يبقى إذن الموجب إما الجنابة، وإما الجنابة مع إرادة القيام إلى الصلاة، وإما إرادة القيام إلى الصلاة، والصحيح الرجع في ذلك هي القيام إلى الصلاة. الموجب للاغتسال هو القيام إلى الصلاة، بالدليل الصريح في الكتاب، قال الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا. فإذا أمر الأمر هنا الذي الأمر الحالي الحيني هنا الآني، قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، اطهروا لقيامكم إلى الصلاة، لأنه قال يا الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فإذا الموجب هو القيام إلى الصلاة. فالصحيح الرجع أن نقول أنه إذا كان الموجب إلى الصلاة فالواجب هنا واجب، يا رب أهل الرسول يتكلموا، يبقى الواجب هنا واجب إيه؟ واجب إيش؟ موسع، يعني ليه غير مضيق؟ ما الفرق بقى يا أحباب؟ موسع، نحن الواجب المضيق هو الذي لا يتسع لمثله في وقته، يعني ما العبادة لا يمكن أن يتعبد المرء بعبادة مثل هذه العبادة في نفس الوقت الذي يتعبد بها، صلاة السنة مع صلاة الفرض، نعم، عكس العكس بالعكس. إذا هنا الواجب إذا قلنا الجنابة فالواجب مضيق، إذا أجنب واجب عليه الآن أن يفعل إيش؟ يغتسل. أما إذا قلنا القيام إلى الصلاة يبقى هو موسع إلى وقت الصيام، إلى وقت الصلاة. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية يا أم المسائل، المسألة الثانية يا أم الباب التي بها صدر الإمام النووي التبويب، ألا وهي طب إذا أجنب المرء وأراد النوم وعلم أن الإجماع على أنه لا يجب عليه إلا إذا أراد أن يصلي فيجب عليه الاغتسال، فهل ينام بغير وضوء؟ فهل ينام بوضوء؟ وهل الوضوء الذي يتوضأه يجب عليه أم لا؟ وهل ينسحب الحكم على الطعام كما أنه على النوم أم لا؟ هذا الذي سنبينه إن شاء الله. أنا أقول هذه المسألة مسألة اختلف فيها العلماء باختلاف الأدلة، اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول الظاهرية وقول الإمام مالك، قول الظاهرية ورواية عن مالك، عشان نكون أدق، قول الظاهرية ورواية عن مالك قالوا بوجوب الوضوء، قالوا بوجوب الوضوء، يعني من أجنب جامع أهله فما استطاع الغسل، قلنا له لك أن تنام بشرط وقيد، يجب عليك أن تغتسل. إيش الثمرة؟ الثمرة أن يجب عليك أن تتوضأ. إيش الثمرة؟ الثمرة أنه إذا نام ولم يتوضأ فهو آسف. هذه الثمرة التي تبحث عنها. فنقول الآن هو جامع أهله وما استطاع الاغتسال، قال الظاهرية يجب عليه أن يتوضأ قبل أن ينام، والمالكية رواية يجب عليه أن يتوضأ قبل أن ينام، ولهم أدلة كثيرة في ذلك. من هذه الأدلة الدليل الأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون من جنابة فينام لا يغتسل ويتوضأ، يعني كان يتوضأ وينام، فقلنا لهم مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. قالوا عندنا أدلة، اصبروا، عندنا أدلة أقوى تبين لكم الوجوب. قلنا هاتوا الأدلة. قالوا عمر بن الخطاب كما في الصحيح صحيح مسلم هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام المرء إذا كان جنبا دون أن يغتسل؟ فقال له صلى الله عليه وسلم نعم ولم يسكت. قال نعم إذا توضأ، ووجه دلالة من الحديث مفهوم مخالفة. قال له نعم أقر أن ينام المرء دون اغتسال ولو كان على جنابة بشرط وقيد. إيش هو الشرط والقيد؟ نعم إذا شرطية، نعم إذا توضأ. يبقى إذا مفهوم مخالفة، إن لم يتوضأ لا يجوز له أن ينام على الجنابة. واستدل أيضا على ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه، ورد عن ابن عمر موقوفا أنه قال يجب على المرء إذا كان جنبا وأراد النوم أن يتوضأ، يجب على المرء إذا كان جنبا وأراد النوم دون أن يغتسل يجب عليه أن يتوضأ. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. وهذا يعني فليتوضأ أمر، وظهر الأمر للوجوب لأن لم هنا لم الأمر. وأيضا في حديث عمر بن الخطاب في رواية قال توضأ أمرا واغسل ذكرك أمرا ثم نم، إذا أردت ذلك توضأ أولا واغسل ذكرك ثم نم. هذا القول الأول قول الظاهرية ورواية عن مالك. القول الثاني هو قول الجمهور أهل العلم، قالوا بالاستحباب، قالوا يستحب له الوضوء ولا يجب. قالوا إذا كان جنبا وأراد النوم يستحب له الوضوء ولا يجب. وهناك خلاف بين الجمهور. طب إذا قلنا يستحب له ولم يفعل هل وقع في الكراهة أو هذا على الجواز؟ بعض هؤلاء قالوا بالجواز وبعضهم قالوا بالكراهة. فمن الجمهور من قال يكره له أن ينام، وقع في الكراهة إنما من غير التوضؤ، وبعضهم قال بالجواز. وهذا القول الثالث. القول الثالث قول جماهير من التابعين من فقهاء التابعين، قالوا ينام من غير وضوء بجواز على الجواز. وهؤلاء استدلوا، هؤلاء جميعا استدلوا كما سرمين، استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين قالوا بالاستحباب قالوا الأمر الذي جاء في حديث عمر مصروف برواية أخرى، لأنهم لا ينازعون في مسألة فعل النبي، يعني هم لا يعني لا يعكر عليهم القول بالاستحباب بفعل النبي. ليش؟ إذ الأصل في الفعل الاستحباب عندهم، الجمهور يعلمون ذلك ومن يخالفهم يعلمون ذلك، يقول لا يمكن أن توجب على الناس بأصل فعل النبي، فعرضوهم بفعل بقول من؟ أو حديث عمر، لأن أمر قال نعم وتوضأ فليتوضأ أمر. قالوا هذا أمر معكم، الأمر هذا للوجوب، لكن جاء دليل يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. قلنا هذا الدليل الذي يصرف من الوجوب إلى الاستحباب. قالوا الدليل حديث عائشة رضي الله عنها، رواه النسائي والترمذي وابن ماجه، أن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون جنبا، يكون جنبا فينام ولا يمس الماء، ينام ولا يمس الماء، وهذا دلالة واضحة جدا جلية، ينام ولا يمس ماء، ينام ولا يمس الماء، ولا يمس الماء عموما لا بالوضوء ولا بالاغتسال ولا بشيء. قالوا فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ولا يمس الماء بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. حديث عائشة سنقف معه طويلا لأن هو الاعتراض كل الاعتراض على هذا الحديث، لكن أتيكم بالأدلة البقية وبعدين نتكلم عن حديث عائشة، ذكروني أن نرجع له. هناك حديث أيضا في مسند أحمد روى عن سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام لا اغتسالا ولا وضوءا. في رواية قالت يجنب ثم ينام ثم يجنب ثم ينام، كأن التفسير يجنب ثم ينام ثم يستيقظ فايش؟ فيجامع مرة ثانية فيجنب ثم ينام. والأصح والله أعلم لفظا رواية أخرى في المسند قالت يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام، يعني حتى بعد ما ينتبه لا إلى أن أراد أن يقوم للصلاة، هذا أمر آخر. يبقى كان يجنب فينام ثم ينتبه فينام، ما أذهب يغتسل. فهذه أيضا من الدلالات التي تدل بها على أن الاغتسال أو التوضؤ ليس بواجب، لا يغتسل ولا يتوضأ، التوضؤ ليس بواجب. فالفريق الأول ما سكت، قالوا لا تعالوا هنا أين الدليل؟ قلنا الدليل عمدته صراحة دليل من عائشة، إن حديث أم سلمة. فقالوا حديث عائشة، حديث عائشة هذا حديث ضعيف، بعض المتقدمين حقين ضعفوا هذا الحديث، أحمد ضعف هذا الحديث، الثوري ضعف هذا الحديث. فقلنا لما ضعيف؟ حديث إسناده صحيح، والحق أن حديث إسناده صحيح. قالوا لا، الحديث عن طريق من؟ قلنا عن طريق أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أرضاه، صحيح ظاهر. لا ليس العيب لأنه هو أصلا لم يصرح، أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة، فقالوا أبو إسحاق خولف، خالفه إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة أنها قالت كان يغتسل ويتوضأ، فمخالفة هو الآن المخالفة في المتن. المتن الأول هنا قالت لا يمس ماء، والحديث الأسد والأصح قالت إيش؟ قالت كان يغتسل ويتوضأ، وقالت كان يتوضأ. وأيضا روى هذا الحديث عبد الرحمن ابن الأسود عن الأسود عن عائشة، فإذا المخالفة هنا خالف أبو إسحاق خالف إبراهيم، وإبراهيم أثبت من أبي إسحاق، بل إبراهيم أثبت في الأسود من أبي إسحاق، وعبد الرحمن أيضا أثبت في الأسود من أبي إسحاق. فقال هنا قد خالف إبراهيم النخعي، وعبد الرحمن بن الأسود خالف أبا إسحاق. وإذا قلنا بالمخالفة يبقى إذن لابد من الترجيح، والراجح عندنا هو من الأقصى إبراهيم النخعي وأيضا عبد الرحمن ابن الأسود. هذا قول الجمهور وكلام رصين كما قلت، وأحمد قال ذلك لما أحمد سئل بعد ما ضعف الحديث قال ولما، فقال أليس من طريق أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة؟ قال نعم خولف في ذلك، خالف عبد الرحمن، كأنه يقول الآن استقاط الأثبات الذين هم ألزم الناس للأسود خالفوا أبا إسحاق. فهذه المخالفة تدل على أن أبا إسحاق لم يضبط هذا الحديث ووقع في الوهم فيه فضعفوا الحديث. وصراحة بعض العلماء صححوا لأن الإسناد ثقات الآن، يعني هذا ممكن تقول عنه إيش؟ شذوذ، تقول عنه شذوذ، قد شذوذ، ممكن تقول عنه شذوذ، لكن الدرقطني والدرقطني ورأس يعني آخر المتقدمين كما يقولون، الدرقطني العجيب أنه لم يجعل من هذه المخالفة تضعيفا للحديث، وقال يمكن الجمع، قال يمكن الجمع. قال والجمع هنا أنه طارة كان يغتسل وطارة كان يتوضأ. اسمعوا خليكم حاضرين معايا في الحديث الله يبارك فيك، مش هي سؤالة عن الغسل؟ يبقى قالوا إذا طارة كان يغتسل وطارة كان لا يغتسل فيتوضأ، وطارة كان لا يغتسل ولا وينام ولا يمس ما، قالوا ولا مخالف، حفظ هذا وحفظ هذا وأدى هذا ما حفظه وأدى هذا ما حفظه، وهم ثقات ولم يوهم الراوي الذي هو من الثقات. على الغرض المقصود من سيد الناس أيضا أقر بتصحيح الحديث أو تحسين الحديث، وعلى كل إن الحديث على أقل أحوالي أنه من الحسن بمكان، وأن هذه المخالفة مخالفة لا تضر، لا يمكن أن يقال أن هذه من الشذوذ، فيصح أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نام من جنابة ولم يغتسل ولم يتوضأ لم يمس ماء. ورد حديث صححه الشيخ الألباني عن عائشة رضي الله عنها وارضاها فوق هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع فيجنب فينام دون أن يغتسل ولا يتوضأ، لكنه كان يضرب على الحائط فيتم، كان يضرب على الحائط مع وجود إيه ويتم إذا لا يتوضأ. ولذلك عائشة سئلت عن الرجل يكون جنبا يريد النوم، قالت يضرب على الحائط أو قالت يتيمم وينام، فهي كانت تفتي بإيش. طيب الغرض المقصود التصديق، قد نجمع بينهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لا ينام، فينام على الجنابة يغتسل ولا يغتسل طارة، يغتسل وطارة لا يغتسل فيتوضأ، وطارة لا يغتسل ولا يتوضأ وينام، ينام متيمما كما ورد عن عائشة رضي الله عنها. وأيضا سعيد بن مسيب سئل عن الجنب أينام الجنب دون أن يتوضأ؟ قال نعم ينام، يجوز له ذلك بلا كراه، بلا كراه، قال نعم، وقد كل ذلك قد فعل الإنسان، لأن الحديث الذي جعل الدرقطني يقول بالجمع هو حديث صحيح أنها قالت كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ينام ولا يمس ماء. البيهقي من الذين لا يرتضون بالحديث، قالت البيهقي لا يمس ماء هو أولها لا يرتضي بمسألة إغفال الوضوء، لكن قال لا نوهم الراوي، نقول بالحديث صحيح، لكن قولها لا يمس ماء يعني لا يمس ماء للاغتسال، وممكن يمس الوضوء، مفهوم؟ وهذا مخالف للظاهر، لا يمس ماء يعني الماء لا يأتي على مدى، هو يقول لا يمس ماء يقصد بها لا يمس ماء إيش؟ اغتسال، لكن ممكن يمس ماء وضوءا، وهذا التأويل فيه ما فيه. الصحيح الراجح أن نقول بأن قول الجمهور بأن الوضوء على الاستحباب نعم، بل أقول يتيمم، والتيمم يقوم مقام الوضوء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وورد عن عائشة رضي الله عنها وارضاها. فعلى كل الحديث يصح الاحتجاج به، وقد وردت رواية في سنن أبي داود في حديث عمر نفسه، في حديث عمر رضي الله عنه وارضاه عندما قال يا رسول الله إن كان أحدنا جنبا فهل ينام؟ قال نعم إذا توضأ. في رواية قال له إن شئت فتوضأ، قال له في رواية سنة داود سنة صحيح قال له إن شئت فتوضأ، فإن شئت تخلي يبقى إذن إن توضأت فحي هلا وحسن، وإن لم تتوضأ فلا شيء. قال فإن شئت فتوضأ. وهذا بالنسبة للقول الراجح وقول الجمهور، وأن الوضوء قبل النوم إن كان على جنابه أنه على الاستحباب. اختلف العلماء، ما زلنا في المسألة، اختلف العلماء في مسألة الوضوء بعد الجناب، يعني أجنب الرجل، ما فائدة الوضوء مع أنه بالإجماع إذا توضأ وأذن المؤذن للصلاة وقام يصلي قلنا الصلاة لا تصح؟ قال لما؟ قلنا لأنك ما زلت جنبا لا تصح الصلاة لذلك، كما فائدة الوضوء وما العلة؟ فقال علل العلماء العلة بالوضوء بتعليلات ثلاثة. التعليل الأول قالوا، يعني اختلفت الأقوال على ثلاث أقوال، التعليل الأول قالوا التعليل الأول أنه أن هذا الوضوء يرفع الجنابة عن أعضاء الوضوء، يعني الماء إذا توضأ غسل يديه فضلا واستنشق غسل وجهه مسح غسل اليدين المرفقين مسح برأسه ورجله رفع الجنابة عن هذه الأعضاء، فيكون تخفيفا لإيش؟ للجنابة، تخفيفا للجنابة. وبعضهم علل الثاني، بعضهم علل أن هذا يعيد له النشاط، لأنه إذا جمع بعد الجماع يحدث الفطور، فالنشاط لا يعود له إلا بإيش؟ إلا بالوضوء. هؤلاء الذين قالوا أن العلة في الوضوء هو عود أو عودة النشاط له، قالوا فإن أخرج ريحا فلا وضوء عليه. ليش لا؟ ها؟ لأن هو المسألة كلها العلة فيها أن إيش؟ أن ينشط. وأنا عندي التعليل هذا هو أقوى التعليلات. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أراد العود فليتوضأ فإنه أنشط للعود. يبقى العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم أولى من أي أحد آخر. إذا علل العلماء بعلة وعلل النبي صلى الله عليه وسلم بعلة، بمن نأخذ؟ صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، قال إن أراد العود فإنه أنشط للعود، وهذا العلة والصحيح. فلذلك حتى لو توضأ فأحدث لا نأمره بعد ذلك. والثالث قالوا الوضوء هنا وهي تعتبر قريبة من الأولى أنه خشية الموت، يعني يخفف عنه الجنابة فخشية الموت، إذا نام فمات على ذلك يكون متوضئا فيخفف عنه ذلك. طب من قال بهذا سحب الحكم على الحائط، من قال بهذا سحب الحكم على الحائط، فقال تتوضأ الحائط قبل أن تنام. وإن قلنا بأنشط العود قلنا لا تتوضأ، وإن قلنا بالعلة الثانية قالوا بها نقول لهم هذه العلة عليلة. لما؟ لأن الحيض يفارق الجناب، الجنابة علة لازمة للمرأة، الجنابة حدث لازم ملازم للمرأة، أما جناب الحيض الحيض ملازم علة ملازمة للمرأة فلا تخفف بالوضوء. هذا هو الراجح الصحيح بالنسبة للتعليل في مسألة لما يغتسل الجنب أو لما يتوضأ الجنب الوضوء، هذا إما أنه أنشط العود وإما أنه يخفف الجناب عن الأعضاء. تخفيف الجناب عن الأعضاء هذا قال به الحنابلة ولم أجد له دليلا، من أتى من حظي بدليل يعلمنا إياه حتى نقف عنده. ولكن الصحيح أن من قال بأنه أنشط العود قلنا هذه العلة توافق العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. معي أنتقل رضي الله عنه. أحسنت. هو قال له أنام، قال نم، قال توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قلنا هنا الآن استغفر الله، العلة الثالثة أنا ذهبت عني عن العلة الثالثة قالوا أنه أنشط له، لا أنشط العود أنشط الاغتسال، جيد أنشط الاغتسال، أنه إذا توضأ وجاء الماء على وطر الماء على يديه ممكن يجد في نفسه خفة فيذهب فيرفع كل الجنابة فيغتسل، فكانت من باب الوسيلة التي تصل إلى المقصود، وهذه علة جيدة ولا تخالف العلة الثانية التي هي أنشط للعود، فيكون إجابة على هذه المسألة. لما قال له توضأ ثم نام، توضأ يعني يهيج مشاعره، إذا توضأ ممكن ينشط فهذا فإيش؟ يرفع كل الجناب، يرفع كل الجناب، وتكون علة جيدة ولا تخالف العلة التي على بين السلام أنه أراد إذا أراد العود فإنه أنشط للعود. يبقى عندنا مسألة واحدة وهي هل يسحب حكم الأكل على حكم النوم أم لا؟ يعني إذا أراد أن يعود أو إذا أراد أن ينام قلنا يتوضأ استحبابا. طب إذا أراد أن يأكل هل يستحب له أن يتوضأ أم لا؟ هنا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كما ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. قال به بعض العلماء قال به بعض العلماء. قال والسنة أن يتوضأ قبل أن يأكل. والمالكية فرقوا بين النوم وبين الأكل، قالوا في النوم يتوضأ وفي الأكل لا يتوضأ. وهذا التفريق عندهم أنه ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كان الإنسان يغسل يديه ليأكل، ما كان يتوضأ، كان يغسل فقط اليد. وهذا الراجح الصحيح. إذا قلنا بأن النوم حتى النوم لا يعني يستحب فقط له الوضوء، فإن الأكل لا يجب عليه أن يغسل أن يتوضأ بحال، لأنه لا علة في ذلك إلا إذا يعني غاصت يده في أمر بينه وبين أهله فيجب عليه أن يغسل، بس فقط من أجل أن يترفع ويطهر يده من النجاسة أو يطهر يده مما يعني علق بها. فالصحيح أن نقول غسل اليد أو الوضوء عند الأكل ليست من السنة، السنة غسل اليد فقط إذا أراد أن يأكل إن كان جنبا. فمن الطرائف ختاما لهذا الباب، من الطرائف أن بعضهم يرى أن المرأة إذا أجنبت أو حاضت أو رجل إذا أجنب لا يقص أظافره، لا يقص شعره، لا يفعل ما أدري معها إيش فعله. يعني أنت الآن أصبح الذي انفصل عنك جنبا فأتمت بذلك، وهو حديث ضعيف موضوع، ورد حديث موضوع في ذلك، وأيضا أنه يدفن الأظافر وهذه ما ورد على ذلك، تمت حديث صحيح. والجنب يفعل ما يفعله غير الجنب، غير أنه إذا أراد الصلاة وجب عليه أن يغتسل. بهذا نكون قد انتهينا من المسائل العلمية التي تتعلق بهذا الحديث. الفوائد المستنبطة الحديث العظيمة منها أولا فضل الصحابة، فضل الصحابة يظهر من سؤال الصحابة في كل دقيق وجليل، في كل صغير وكبير، في شؤونهم جماعة، في كل شؤونهم، في كل شؤونهم، حتى في الجماع، حتى في الجماع، لأنهم علموا أن علاقة الرجل في هذه الدنيا بنفسه، بأهله، بزوجه، بولده، بأمه، بأبيه، كلها يحكمها شر، وأنت عبد لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لابد أن ترجع إلى شرع الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وما اختلفهم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فلذلك كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرجع الرئيس لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألهم. فجاء عمر ولم يستحي، بل هو استحي، قلنا لم يتحرج، حتى أكون أدق في اللفظ، الدين كله حياة، لكن لم يتحرج أن يسأل في خاصة نفسه ويقول يا رسول الله كنت جنبا أنام، وكنت جنبا من جماع، يعني ذكر ما يمكن أن يستحي منه ليتعلم. قال أينام أحدنا إن كان جنبا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ. ولذلك دخلت المرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أعلم إن الله أعلم أو أعلم أعلم نفسي أعلم الحاضرين حتى لا ينكر علي أحد، اعلموا جميعا الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. ثم ذكرت وقالت ما على المرأة إذا هي احتلمت، حتى أن أم سلمة يعني قالت أو تحتلم المرأة؟ بل عائشة في بعض الروايات ضربت على فمها وقالت فضحت النساء سلبت يداك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل تربت أنت يداك، وكيف يكون الشبه بين الولد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عليها الاغتسال إذا رأت هي الماء، أو إذا هي رأت الماء، إذا رأت الماء. وبل خذ أعظم من ذلك، حتى هذه المسألة ما استطاع أن يقبلها أبو بكر ولا من كان مع أبي بكر رضي الله عنه. خالد دخلت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله طلقني فلان رفاعة، طلقني أو طلقني فلان من أصحاب رسول الله لا صاحب الاسم الآن، ثم قالت وتزوجت أبا الزبير، مش أبو أبا الزبير، فتزوجت أبا الزبير أنا معه، وأخذ ثوبي هكذا في رواية أخذ ثوبي عن فعل الزبير، قالت أنا معه كهدبة الثوب، يعني يعني لا أستطيع أن أجامعه، قتلاني ما يكفيني، يعني ما يغنيني، قالت أنا معه كهدبة الثوب. الصاحب سمع هذا الكلام فقال يا أبا بكر وما استعي كلمة يا أبا بكر أما تسمع ما يقال عند رسول الله؟ كان يصح منه حتى في وسط النساء ما يصح أن يقال هذا الكلام، لكن هي أرادت أن تبين أنا الآن الرجل لا أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ هذه المسألة قال لا تريدين أن ترجعي إلى لا لا لا عبد الرحمن الأمثلي، لكن الثاني الزوج الأول كان اسمه رفاعة، ما في أحد يسعفك في الاسم، فهم قال تريدين أن ترجعي لفلان؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. ثم بعد ذلك حق ان عائشه بعد ما اشتكت الى السلم شكوى مره من هذه المراه منه انها لا ياتيها، والرجل جاء بثلاثه من اولاده وراه هو يتحرك واولاده خلفه، فقال والله كلمه عجيبه، قال والله يا رسول الله اني لانفضها نفض القديم، كيف تقول هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راى الثلاثه اولاد خلفه كما قالت. قال هذا الذي تزعمين، ما هو أولاده خلفه الآن، قال هذا الذي تزعمين الآن حتى تذوق عسلته ويذوق عسلته. الغرض المقصود أن هذه المسألة يمكن الإنسان أن يستحي من بعض الأمور، لكن إن أراد أن يتعلم شرعا فليرفع هذا الحياء، فإن العلم يضيع بين مستكبرين وبين مستحي. وإن كان كل الدين حياء، لكن من الحياء أن تتعلم ما يحل ويحرم حتى لا تتجاسر وتتجرع على الحرام دون أن تدري. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياك. هذه فائدة الأولى. فائدة الثانية أن المستحب يؤمر به أصوليا، هذه فائدة أصولية، أن المستحب أيضا مأمور به كما أن الواجب مأمور به. من وين هذه الفائدة؟ قال فليتوضأ، قال توضأ ثم نم، فهو أمر، وقد رجحنا من الأمر على الاستحباب. الفائدة الثالثة حرمة، دي أصلا ليست لنا، ممكن تكون لنصف الرجل أو لنصف يعني ليست لنا، حرمة جماع الأخرى في ليلة. ليش قلنا ليست لنا؟ ما في الكل بشكل واحد، الكل ما يستأسد إلا خلف أكمة واحدة، ما عندوش أكثر من أكمة، صحيح ولا لا؟ لكن أنا أقول هذه المسألة عشان نتفقها، لأننا يعني إذا كانت تشهد بأنفسنا للزواج الثاني نعرف دينا. حرمة جماع الثانية في ليلة الأولى إلا من وين هذا؟ لا لا من استنباط، هو طاف على نساء التسع، فاحنا قدرنا بانه ايش استأذن من هنا. الفائدة الرابعة اصل الدليل، اصل الدليل عدم الظلم، ان تعطي كل ذي حق حقه. قال على السيد إذا دخل بالسيد كان عندها ثلاث أيام، وإذا كان بالبكري كان عندها كم، تبع لها، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها إن شئت يعني سبعت لك وسبعت لهن، وإن شئت لك ثلاث أيام. وسودة لما جاءت النسل قالت يا رسول الله لا أرغب لي في الرجال، أريد أن أكون زوجة لك في الجنة، ليلتي حق ليلتي العائشة. فإذا الرابعة من دلائل النبوة القوة على الجماع، فالفحولة ممدح لكن نحن قصرناها خلاص انتهى الموضوع. الفحولة ممدح حق والله، العرب كانوا يتمدحون بهذا، يقولون هذا هذا تزوج أربعة، هذا تزوج عشرة، هذا تزوج. علي بن أبي طالب منع من الزواج لعلة كما بينها خاصة لما ماتت فاطمة وطئ 400 امرأة، ما مات صحابي عن امرأة واحدة قط، كانوا يتنظرون بالفحول يعلمون كثرة النساء دلالة على الفحول. وهذا ذلك أصلا لا ينكر على الإنسان، ده هذه سنة المرسلين. سليمان كم امرأة؟ 100، لو ظن على 100 امرأة تأتي كل امرأة بمجاهد، صح ولا لا؟ قال سليمان لو قال إن شاء الله لكان دركا لما أراه، ما من نبي إلا وعنده أكثر من امرأة. الفائدة الخامسة وهي آخر الفوائد تيسير هذه الشريعة، وهذا جاءت من قول الصاحب الجليل عندما قال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. إن كان يجب عليك إذا أردت الصلاة أن تغتسل فإننا نقول الواجب هنا واجب موسع، فالاغتسال عند القيام إلى الصلاة، والواجب إذا كان موسعا تيسيرا على الأمة. ومن تيسير على الأمة إن جامع رجل امرأته فلم يجد في نفسه خفة للاغتسال قلنا له توضأ، قال ما عندي خفة للتوضأ، قلنا تيمك، قال ما أستطيع أن أتيمك، قلنا نم كما كيف ماشي، نم ولا شيء عليك، الشريعة الغراء جاءتك بالتيسير، ما جعل الله عليك الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إن اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.